أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء، وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا. طال عندنا نسخة. كيف؟ قال: تغميض عينيه. قال: يكره في الصلاة التفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان صفة الصلاة، شرع في ذكر أحكام الصلاة مفصلا في ذلك بين الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، وقد بدأ بذكر بعض مكروهات الصلاة، ونحن حقيقة في الدرس السابق أوجزنا في صفة الصلاة، وكانت النية متجهة إلى أن نفصل حينما ندخل في الأركان والواجبات، وهذا الذي سيحصل بإذن الله تعالى في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالأركان والواجبات والسنن أيضا والمستحبات. شرع الآن بذكر مكروهات الصلاة. المكروه قلنا لكم فيما سبق بأنه ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، وقاعدة الحنابلة فيما يظهر والله تعالى أعلم أن المكروهات إما أن يكون فيها نص، أو أن يكون فيها نص يحتمل التحريم لكن لوجود خلاف فيميلون إلى الكراهة، في هذه المسألة فيميلون إلى الكراهة. قال: ويكره في الصلاة التفاته، يعني المصلي. هذا أول مكروه من مكروهات الصلاة، وهو الالتفات. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: ذاك أمر يختلسه الشيطان من صلاة ابن آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة ابن آدم، ولأجل هذا الالتفات يتنافى مع هيئة هذه الصلاة وصورة هذه الصلاة، فمن التفت في الصلاة فقد أخرجها عن صورتها، لأن العبد المصلي واقف بين يدي مولاه، وخاضع وخاشع لربه سبحانه ومولاه. والمقصود بأن الالتفات لغير حاجة مكروه، أما إذا كان لحاجة فجائز. من ذلك مثلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فارسا في أحد الغزوات، فقام يصلي ثم التفت وهو في الصلاة ينظر إليه، وفي لفظ بعث عينا. فإذا كان الإنسان بحاجة إلى الالتفات فلا بأس بذلك، والالتفات يكون بأي جزء؟ بالرأس، ما يكون بالصدر، وإنما يكون بالرأس. ولذلك لو أن إنسانا يصلي ثم احتاج إلى الالتفات، مثل ماذا؟ كأن يرى شخصا يوشك أن يغرق، أو يسقط في نار، أو يتردى في حفرة مثلا، فلا بأس بالالتفات إليه، كذلك لو أراد مصل أن يرد مارا بين يديه فلا بأس بأن يلتفت إليه فيرده مثلا، هذا كله مما لا بأس به. كذلك لو طرأ على المصلي طارئ مثلا واحتاج إلى الالتفات كأن يظن بأن ثوبه فيه نجاسة مثلا في كمه أو في أسفل ثوبه، فلا بأس بالنظر إليه وتحريك رأسه. ولما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي، كان إذا صلى أبو بكر خرج من كل شيء إلا إلى هذه الصلاة، كان يخرج من كل شيء يعني يتفرغ، حتى إنه قيل بأنه ما كان يلتفت. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أما أبو بكر الناس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، سبح الناس وأبو بكر لا يلتفت، فلما زاد تسبيحهم التفت رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بجواره فتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتم أبو بكر بالنبي وأتم الناس بأبي بكر، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في أبواب الإمامة. إذن السنة أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده كما مر معنا، وأما الالتفات فمن مكروهات الصلاة إلا لحاجة، ذكرت لكم إلا لحاجة، وهذه الحاجة ينبغي أن تضبط أيضا. فمن الناس من يعتقد أن شيئا من الأمور هو حاجة، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، كأن ينظر في ساعته مثلا أو ينظر إلى ساعة الجدار مثلا، هذا لا يسمى حاجة، فيتنبه لذلك. نعم. قال: يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء. نعم، هذا الثاني، ورفع بصره إلى السماء. المذهب على أن رفع البصر إلى السماء مكروه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهين أو لتخطفن أبصارهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء، وقال: إما أن ينتهوا وإلا تخطف الأبصار. قال بعض أهل العلم من شراح الحديث قال: خطف الأبصار سببه أن للصلاة أنوارا، أن للصلاة أنوارا، فإذا نظر إلى السماء، فإذا نظر إلى السماء ربما خطف بصره، خطف بصره. والأمر الآخر أيضا أن النظر إلى السماء يتنافى مع حالة المصلي الواقف بين يدي ربه جل وعلا وقوف متذلل ومتخشع. وكل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا بأنه كان ينظر إلى السماء أبدا، ما كان ينظر إلى السماء عليه الصلاة والسلام، بل إنه كان ينظر إلى الأرض صلى الله عليه وسلم، وإذا احتاج التفت فنظر كما ذكرت قبل قليل. وهذا النهي الوارد في هذا الحديث ظاهره التحريم، ظاهره التحريم، ولذلك المذهب هنا الكراهة. وسبب ذلك للخلاف الوارد في هذا الأمر، للخلاف الوارد في هذا الأمر، قالوا: لأن النظر إلى السماء أمر منفك عن الصلاة، يعني ليس من شروطها ولا من أركانها، وإنما النظر إلى محل السجود من سنن الصلاة، فإذا نظر إلى السماء كره له ذلك، كره له ذلك. والصواب فيما يظهر التحريم، الصواب فيما يظهر التحريم، وذلك لسببين. السبب الأول أن النهي الوارد في الحديث ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين، ففيه نهي عن رفع البصر إلى السماء. والنهي القاعدة عندنا الأصولية أن النهي إذا جاء مجردا أفاد إيش؟ التحريم. الأمر الثاني أن هذا النهي اشتمل أيضا على عقوبة دنيوية، ما هي؟ خطف البصر، هذه خطف البصر، خطف البصر عقوبة، فدل هذا على أن النهي هنا للتحريم. وقد ذهب ابن حزم إلى بطلان صلاة من نظر إلى السماء، وهذا بعيد، هذا بعيد، لكن أقرب الأقوال إلى أن النظر إلى السماء محرم، إلا في حالة واحدة إذا احتاج الإنسان إلى أن يرفع رأسه إلى السماء، قال الفقهاء إذا تجشأ وهو في الصف، إذا تجشأ وهو في الصف فإن لا بأس أن يرفع رأسه إلى السماء. لماذا؟ لأنه لو التفت يمينا أو شمالا فإنه سيؤذي من حوله بالتجشؤ، وإذا تجشأ أمامه قد يضر أيضا فيأتي إلى من عن يمينه أو عن شماله. قالوا فلا بأس لو رفع رأسه إلى السماء ليتجشأ، لا بأس في هذه الصورة. نعم. قال: وتغميض عينيه. هذا هو المكروه الثالث، تغميض عينيه، وذلك لفعل اليهود كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. تغميض العينين هذا من فعل اليهود، ولذلك نحن أمرنا بمخالفتهم. وأيضا قال العلماء لأنه وسيلة إلى النوم والنعاس، وسيلة إلى النوم، فإذا أغمض عينيه ربما نام، وهذا يورث الكسل، ويورث هذا يورث الكسل تغميض العينين. لذلك تجد بعض الناس الآن يزين الشيطان له تغميض العينين، فيقول له بأن الخشوع لا يكون إلا بهذا. تلاحظون هذا، بعض الناس الآن يسأل يقولك والله أنا أخشى إذا غمضت عيني. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه، ما كان يغمض عينيه في الصلاة، وما كان الصحابة يغمضون أعينهم في الصلاة. ولذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، فلا يجوز للإنسان أن يقول والله أنا أخشع، لأنه بهذا يكون ماذا؟ قد جعل التغميض هو الهدي الكامل، هو الهدي الصحيح، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تزيين الشيطان ومتوهينه. ولذلك الإنسان لو اعتاد فتح عينيه في الصلاة اجتهد في ذلك لخشع، لخشع. ذكر الفقهاء بعض المستثنيات، قالوا مثلا إن صلى وكانت زوجته عريانة بين يديه مثلا، قالوا يشرع له أن يغمض عينيه، أو إن كان في مكان يشوش عليه كأن يصلي في حديقة أو منتزه أو في شارع مثلا ولا يستطيع الخشوع إلا بتغميض عينيه، لأن هناك حركة أمامه، هناك ذهاب وإياب وحركة وتشويش، قالوا له أن يغمض عينيه. لكن نحن نقول ما هو أفضل من هذا، وهو النظر إلى محل سجوده، يكفي هذا ولا لا؟ يغني يغني، نقول بدل أن يغمض عينيه ينظر إلى محل السجود. حتى في غرفة النوم مثلا لو كان يصلي وامرأته عريانة أو مثلا أظهرت شيء من بدنه، ما في حاجة ينظر إليه، ينظر إلى محل سجوده، فيأتي بالسنة والحمد لله، ولسنا بحاجة إلى اللجوء إلى ما يذكره الفقهاء من تغميض العينين. نعم. قال: وإقعاؤه. وإقعاؤه هذا المكروه رقم كم؟ الخامس. هذا المكروه الخامس، وإقعاؤه الرابع. نعم. وإقعاؤه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يقعي كما يقعي الكلب، نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. والإقعاء له صور، منها أولا أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويضع يده على الأرض، هذه صورة إقعاء الكلب، هذه صورة إقعاء الكلب. تلاحظون الكلب إذا أقعى، الكلب يجلس على إليتيه وينصب رجليه ويضع يديه على الأرض، هذه الصورة الأولى من صور الإقعاء المنهي عنه. ها؟ الأرنب بعد؟ ما أدري. أي ينصب ساقيه رجليه، يعني مقصود الساقين، ينصب ساقيه يجلس على الأرض مثل بعض الناس الآن يجلس يضع يديه على جنبه ويجلس على إليتيه ويرفع ساقيه، يرفع ساقيه. الصورة الثانية أن يجلس أن يفرش قدميه، يفرش قدميه بهذه الصورة ويجلس عليهما أو على عقبيه، هذه الصورة الثانية من صور الإقعاء. الصورة الثالثة أن يفرش قدميه ويجلس على إليتيه، يفرش قدميه ويجلس على إليتيه، هذه أيضا صورة. وقيل بأن هذه عقبة الشيطان الواردة في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان، قالوا هذه. والصورة الرابعة أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذه الصورة الرابعة هي محل خلاف مذهب ابن عباس وجمع من الصحابة، أن هذه من السنة، لأن ابن عباس أفتى بها فقال له رجل يا الرجل إلى فرجة في الصف فسده. الثالثة حركة محرمة، حركة محرمة مثل ماذا؟ مثل حركة متتابعة، سيأتي إن شاء الله ذكرها، مثل حركة متتابعة طال الفصل فيها حتى يقول الناظر بأن هذا ما يصلي، هذا ما يصلي. يعني رجل ينزل يديه ويطلعها ثم يفتش في جيبه، طلع البوك يشوف الفلوس كم، ها، ومرة يطلع الفاتورة، يطلع فواتير ويقرأها وينظر في الساعة وهكذا، هذه يصلي؟ هذه يلعب. هذه الحركات كلها إذا تتابعت وتكاثرت أبطلت الصلاة، أبطلت الصلاة. الحركة الأخرى المكروهة هي الحركة التي دون ذلك، أن يفعل الإنسان لغير حاجة ومن غير تتابع ولا طول فصل. إذن العبث في الصلاة مكروه، لكن أحيانا العبث هذا إذا كان متتابعا ويطول الفصل فإن هذا مما تبطل به الصلاة. نعم. قال: وتخصره. وتخصره من مكروهات الصلاة التخصر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتخصر في الصلاة. والتخصر هو وضع اليدين على الخصر، والخصر هو أعلى الورك أسفل البطن، هذا الخصر معروف، أعلى الورك هذا الخصر. والتخصر أن يضع يديه بهذه الصورة، سواء اليدين الثنتين أو يد واحدة. وقد ورد بأن هذه راحة أهل النار، ورد بأن هذه راحة أهل النار، وورد في حديث صحيح بأن هذا من فعل اليهود، ورد في حديث صحيح بأن هذا من فعل اليهود. وهذا لا يليق بالمصلي أن يتخصر، لأن هذا لا يفعل إلا أهل الكبر في الغالب، لا يفعل إلا أهل الكبر في الغالب، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن التخصر معناه آخر، قالوا هو أن يختصر القراءة في الصلاة، وهذا معنى بعيد. قالوا التخصر هو أن يختصر القراءة في الصلاة بحيث يوجزها، يوجز القراءة مثلا ويستعجل فيها، قالوا هذا معنى بعيد. الصواب الأول، لأن هذا كان معروفا، التخصر هذا كان معروفا، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتروحه. وتروحه يعني استعمال المروحة. ما هي المروحة؟ هو أمر من حاجة من خوص، كانوا يفعلون من الخوص يتروحون بها لطرد الحر، لطرد الحر يستعملونها بهذه الطريقة معروفة. والمتروح في الصلاة، المتروح في الصلاة أو التروح في الصلاة مكروه، وذلك لأن هذا الفعل يتنافى مع صورة الصلاة، فيه عبث، فيه حركة مستمرة، لأن المتروح يستعمل أكثر من مرة، ما يقف على مرة واحدة، ما يقف على مرة وإنما يستعمل، وهذا لا شك أنه فيه حركة، ولذلك كرهه العلماء، كرهوا التروح في الصلاة. ومن التروح أيضا استعمال مثلا الغترة أو الشماغ بطريقة مستمرة أيضا، هكذا يعني بعض الناس إذا صلى يفعل هكذا لطرد الحر بهذه الصورة، هذا أيضا تروح، نوع من أنواع التروح. لكن إن فعله مرة أو مرتين لطرد السآمة لطرد الحر ولتنشيط البدن ما في بأس، مثلا يفعل هكذا مرة مرتين لا بأس، أما يفعله باستمرار مثل المروحة فإن هذا من مكروهات الصلاة. نعم. قال: وفرقعة أصابعه. نعم. وفرقعة أصابعه، وفرقعة الأصابع تكون إما بلي الأصابع يليها بهذه الطريقة، أو بمدها يفرقع أصابعه بهذه الطريقة أو بليها، هذا مما هو مكروه، قد ورد عن بعض الصحابة كراهيته فرقعة الأصابع، وهذا يتنافى مع صورة الصلاة، هذا يتنافى مع صورة الصلاة ويشغل المصلي أيضا. نعم. قال: وتشبيكها. وتشبيكها، الضمير في تشبيكها يعود إلى الأصابع، يعني يكره تشبيك الأصابع في الصلاة. وتشبيك الأصابع هو إدخال بعضها ببعض، هكذا يكون التشبيك، شبك أصابعه بهذه الصورة. والتشبيك في أثناء الصلاة مكروه، وكذلك أثناء ذهابه إلى الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ العبد ثم ذهب إلى المسجد فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، ونهى في الحديث نهى أن يشبك أصابعه، وقال هكذا عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه بعد الصلاة، كما في الحديث الذي في الصحيحين الموسوم بحديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة العصر أو الظهر ركعتين، فسلم فقام إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد فاتكى عليها مشبكا أصابعه كالمغضب، فقال رجل، قال فخرج السرعان، يعني الذي يستعجلون، هذا الموجودين حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس الآن من يسلم الإمام يطلع، هذا يسمون بالسرعان، يلقبون بالسرعان، يما يكون عندهم أشغال. طبعا هذا ليس على سبيل الذم، يعني الكلمة هذه ليست يعني مذمومة أو لا يقصد بها ذم أصحابه، إما أن يكون عندهم مثلا شغل أو عمل، قد يذم السريع هذا الذي ليس وراءه مثلا مصلحة دنيوية، مثلا يريد إنجازه، وإنما هكذا ملل من الصلاة، قد يعني يكون مذموما. أما من له ضرورة أو حاجة فلا يكره. فخرج السرعان فقال رجل ذو اليدين، القوم كلهم سكت، وفي القوم أبو بكر وعمر، سكتوا هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان مهاب عليه الصلاة والسلام. فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أقصر ولم أنسى، لم أنسى ولم تقصر. فقال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أكذلك؟ قالوا: نعم. قال أبو بكر وعمر: نعم. فقام فصلى ركعتين، استقبل القبلة فصلى ركعتين ثم سجد للسهو. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه بعد الصلاة، بعد الصلاة. قال العلماء: وهذا فيه دليل على إباحة التشبيك ابتداء، إلا في الصلاة أو في الحال التي يكون فيها الإنسان ماضيا إلى الصلاة، أما الأصل فالإباحة، إلا إذا فعله على بقصد إيش؟ تكبر، لأن فعل المتكبرين أحيانا يفعل هكذا من باب التكبر والعجب، هذا على حسب القصد، هذا يكون على حسب القصد. إذن تشبيكها خارج الصلاة الأصل فيها إيش؟ إيش؟ الإباحة. في الصلاة مكروهة، وفي حالة المضي إلى الصلاة أيضا مكروهة، إلا إذا كان على بقصد الكبر، فإن الإنسان قد يحتاج أحيانا إلى تشبيك الأصابع، تنشيط البدن واليدين، قد يحتاج الإنسان إلى ذلك، أو الاعتماد عليها مثلا بحيث يجمع ركبتيه إلى صدره مثل المحتبي، هذا كله مما قد يحتاجه الإنسان. نعم. قال: وأن يكون حاقنا. نعم، هذا المكروه الآخر، وأن يكون حاقنا. الحاقن هو من احتبس بوله، والحاقب بالباء هو من احتبس غائطه. نعم، يسمى الحاقب الذي المحتبس للغائط، والحاقن المحتبس للبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كره أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثين. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمقصود بالأخبثين هنا البول والغائط، البول والغائط. فإذا كان حاقنا فإنه يكره له أن يصلي. لماذا؟ لأن صلاته بمثل هذه الحالة لا تكون تامة، فلن يكون المصلي خاشعا ولا مطمئنا ولا مستحضرا ما يقرأ، لأنه مشغول، مشغول، وهذا أذى. فضلة تحتاج إلى خروج، هذه فضلة تحتاج إلى خروج، فحبسها مؤذي ومشوش للذهن ومؤذي للبدن. ولذلك الآن الحاقن إذا صلى فإنه يتمنى متى تنتهي الصلاة، يقول متى الإمام ينتهي، وإذا وفق بإمام يقرأ البقرة الله يعينه، ها الله يعينه. لكن المقصود بأن صلاة الحاقن مكروهة، ولذلك الإنسان إذا كان حاقنا يذهب فيقضي حاجة ثم يصلي، ولو فاتت الجماعة، حتى لو فاتت الجماعة كذلك الحاقب. نعم. قال: أو بحضرة طعام يشتهيه. نعم، أو بحضرة طعام يشتهيه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وهو وقد حضر العشاء. قال: إذا قدم العشاء فقدموا العشاء على العشاء. إذا يعني حضر طعام العشاء وأذن للمغرب، الناس قديما كانوا يتعشون متى؟ قبل المغرب. الحين بعض الناس يستغرب يقول: كيف العشاء؟ ليش ما قلنا صلاة العشاء؟ لا، لأن الناس قديما حتى في العهد القريب الآن آباءنا وأجدادنا يعرفون هذا الشيء، عشاهم متى؟ قبل المغرب، وبعد المغرب ينتظرون الصلاة ثم ينامون بعد صلاة العشاء مباشرة. الآن عشى الناس الساعة 10 و11 و12، أي تغيرت الأحوال. المقصود بأن الإنسان إذا قدم له العشاء، وهذا أيضا يدخل فيه الغداء، فحضرت الصلاة وهو يشتهي هذا الطعام فيقدم ماذا؟ يقدم الطعام على الصلاة، وهذا يدلنا على سماحة الشريعة وعلى مراعاتها لأحوال الناس. فمن الناس من إذا كان جائعا شوش الأمر عليه، طبعا هذا الغالب، وإذا دخل الصلاة لا يخشع فيها، لا يخشع فيها. ومن الناس من يحتاج إلى الطعام، من الناس من قد يكون عنده مرض فإنه يحتاج إلى الطعام. ولذلك إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. قال هنا المذهب على أنه يشتهيه، قال أو بحضرة طعام يشتهيه عليه. إذا كان لا يشتهي هذا الطعام فيقدم ماذا؟ الصلاة على الطعام، الصلاة على الطعام. وقد قدم لابن عمر طعاما عشاء فحضرت الصلاة فأكمل وفاتته الصلاة، مع أن ابن عمر من أشد الناس تمسكا بالسنة. ولذلك أخذ من هذا بعض أهل العلم على أن الطعام إذا قدم سواء يشتهيه أو لا يشتهيه فيقدمه على الصلاة، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب لفعل ابن عمر ولفعل جمع من الصحابة، لفعل ابن عمر ولفعل جمع من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون الطعام على الصلاة. لكن الإنسان ينبغي له أن يحتاط، وإذا استطاع مثلا أن يعني يضبط أوقات الطعام بحيث أن لا تتعارض مع الصلاة فهذا هو الأولى، أو بحضرة طعام يشتهي. قال العلماء كل شيء يشتهيه الإنسان مما لا بد منه فإنه لا بأس بتقديمه على الصلاة إذا تعارضت، وذكروا من ذلك الجماع مثلا، الجماع إذا كان مشتهيا الجماع وثارت شهوته وحضرت الصلاة قالوا يقدم الجماع على الصلاة، قدم الجماع على الصلاة. نعم. قال وتكرار الفاتحة. نعم، وتكرار الفاتحة هذا من مكروهات الصلاة، هذا من مكروهات الصلاة. الفاتحة ما حكمها؟ ركن. أسألكم، ركن. ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. وإذا قلنا بأنها ركن فتكرار الركن الأصل فيه إيش؟ المنع، المنع والبطلان. فلا يجوز للمصلي أن يكرر الركن. أرأيت لو ركع مرتين متعمدا فإن الصلاة تبطل بهذا. طيب لماذا الحنابلة قالوا يكره؟ لأن المسألة فيها خلاف، المسألة خلافية، ولذلك قالوا يكره. وهم يفرقون بين الأركان القولية والأركان الفعلية. قالوا أما الأركان القولية إذا أتى بها إذا كررها فإنه يكره، وأما الأركان الفعلية إذا كررها فإنها تبطل. الأركان القولية مثل إيش؟ مثل تكبيرة الإحرام، قال الله أكبر ثم كررها مرة ثانية. لكن إن كررها بنية الخروج من الأولى ما الحكم؟ صلاة باطل. لماذا؟ لأن الصلاة انعقدت بالتكبيرة الأولى، انعقدت بالتكبيرة الأولى. وكذلك سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلو كررها فإن هذا مما يكره، إلا إذا لحن فيها لحنا جليا ثم أعادها وكررها فإن هذا واجب عليه. أما الأركان الفعلية قالوا تبطل الصلاة بتكرارها. لماذا؟ لأنها تغير صورة الصلاة. تخيل واحد الآن يركع مرتين أو ثلاث، يكرر ركن الركوع مرتين وثلاث، هل حافظ على صورة الصلاة الشرعية؟ ما حافظ عليه، ولذلك تبطل الصلاة بها. ولا حاجة للإنسان أن يكرر الفاتح إلا إذا أراد وقصد أن تكون هي مما يقرأ بعد الفاتحة مما تيسر من القرآن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام واقرأ ما تيسر من القرآن، إلا إذا قصد هذا. ومع ذلك كره تكرارها أهل العلم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أنهم كانوا يكررون الفاتحة. نعم. قال: لا جمع سور في فرض كنفل. لا جمع سور في فرض كنفل، يعني لا يكره جمع سور في فرض كنفل، يعني كأن يقرأ مثلا بعد الفاتحة سورتين، يقرأ مثلا الزلزلة مرتين يكررها، أو يقرأ مثلا يجمع بين سورتين سواء في الفرض أو النفل، لأن ما جاز في النفل جاز في الفرض. عندنا قاعدة ذكرناها لكم أن كل ما جاز في الفرض جاز في النفل، وكل ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. هذه القاعدة التي ينبغي السير عليها. الدليل مثلا في النفل يجوز إيش؟ الصلاة قاعدة بخلاف الفرض، يجوز الصلاة قاعدة بخلاف الفرض ولو متعمدا، ولو متعمدا يجوز قطع النفل، أما الفرض فما يقطع، وهكذا وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه أنه كان يجمع بين السور في صلاة النفل، في صلاة النفل. وأما في الفرض فورد عنه، والحديث من جهة الإسناد محتمل، محتمل أنه قرأ عليه الصلاة والسلام سورة الزلزلة، عفوا نعم هذا تكراره في الركعتين، لا هو الجمع في الركعة الواحدة، الجمع في الركعة الواحدة، لا أحفظ أنه جمعهما في صلاة الفرض في الركعة الواحدة. أما في النفل فجمعهما كما في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل فافتتح الصلاة فقرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم آل عمران، فجمع ثلاث سور في ركعة واحدة. وما جاز في الفرض جاز في النفل إلا ما خصه الدليل. قال: وليس هناك مانع من جمع السور في الركعة الواحدة في الفرض. نعم. أيوه. يكرر. نعم. ولذلك من صور التكرار مثلا المأموم الآن هي هذا اللي يقوله، قل الآن مثلا المأموم خلف الإمام في صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر، وظن أن الإمام سيقرأ مثلا صورة قصيرة، فقرأ الإمام وأطال ما يدري ماذا يقرأ، وهو قرأ الزلزلة مثلا، فإنه يقرأ ما بعد، يأتي بالسور بعده، يأتي بأكثر سورة من سورة بعدها، بمعنى أن المصلي لا يسكت لا يصمت. قاعدة مهمة أنه لا صمت في الصلاة، لا يصمت المصلي أبدا في الصلاة إلا ما يأخذه من نفسه قدر النفس، مثل بعد التكبير مثلا أو بعد القيام من أو إرادة الركوع يسكت، هذه السكتة الهنيهة البسيطة هذه يسكت، أما ما سوى ذلك فالمصلي مشغول ما بين ركن وما بين واجب وما بين مسنون. نعم. قال: وله رد المار بين يديه. نعم. الآن بدأ بذكر بعض مباحات الصلاة وسنن أو الأفعال الجائزة في الصلاة. قال: وله، اللام هنا للإباحة، اللام هنا للإباحة، يعني وللمصلي رد المار بين يديه، رد المار بين يديه، هذا هو المذهب المشهور من المذهب عفوا سنية رد المار بين يديه، سنية رد المار بين يديه. ولذلك قال هنا على الإباحة، والصواب بأن الأمر على السنية. ومن العلماء من ذهب إلى الوجوب، من العلماء من ذهب إلى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يدفع المار بين يديه، وأخبر أنه شيطان أو معه الشيطان أو معه القرين، وقال: فإن أبى فليقاتله، يعني يدافعه مدافعة شديدة. قال العلماء رحمهم الله تعالى ممن اختار الوجوب، قالوا: فإن المقاتلة لا تكون إلا على أمر واجب، على أمر واجب، يعني في واجب تحصيله، وهو دفع هذا المار حتى لا يقطع صلاة المصلي، حتى لا يقطع صلاة المصلي. قال: وله رد المار بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد المار بصور وأحوال، منها أولا بيديه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه أمام المار، وضع يديه أمام المار. والصورة الثانية التقدم إلى السترة بحيث يمنع المار من المرور، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادت شاة أن تمر من بين يديه فتقدم حتى ألصق بطنه بالجدار فمنعها فمرت من خلفه هذه أحد الصور. كذلك الاقتراب من السترة هذا فيه أيضا صورة من صور منع المار بين يديه. إذن للمصلي أن يرد المار بين يديه. قال العلماء هنا للإباحة والصواب السنية. نعم. قال وعد الآي. نعم. قال وعد الآي. وعد الآي يكون بأمرين، إما بالقلب وإما بالأصابع. فيباح للمصلي أن يعد الآيات، يعني مثلا مصلي أو إمام مسجد يريد أن يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقرأ مثلا 60 آية وهو يقرأ يعدها بقلبه، هذا مباح، هذا مما لا بأس به. لماذا؟ لأن العد، عد الآيات من مصلحة الصلاة، من مصلحة المصلي، وليست هي من أمور الدنيا بل هي من أمور الدين. وكذلك العد بالأصابع، أن يعد بأصابعه مثلا هو في الصلاة، حتى لو كان واضعا يده اليمنى على اليسرى يعد بأصابعه، الآيات لا بأس بإحصائها سواء بقلبه أو بأصابعه. نعم. قال والفتح على إمامه، يعني ومما يباح له الفتح على إمامه، الفتح على الإمام. ما معنى الفتح على الإمام؟ الفتح على الإمام إذا أخطأ الإمام مثلا في آية، أو استطعم الإمام المأمومين بحيث أنه نسي آية فسكت يريد من يرد عليه، يستطعم، قال العلماء يقول يستطعم يعني كأنه يريد من المأمومين أن يسعفوه فيفتحون عليه، قالوا هذا من الأمور المباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فنسي في الصلاة، فلما سلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك، يعني أن تفتح علي، ما منعك أن تفتح علي في الصلاة؟ والواقع بأن الفتح على الصلاة لا بد من تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول فتح واجب، وهو فتح في حالة لا تصح الصلاة إلا بالفتح على الإمام. مثل ماذا؟ مثل الفاتح، يعني قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، نسي إيش؟ الرحمن الرحيم. يجب على المأموم أن يفتح على إمامه. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وإذا ترك آية فترك آية في الفاتحة كترك الفاتحة، ولذلك عندنا ضابط مهم، أن ترك جزء من الركن كتركه كله، ترك ركن من جزء من الركن كتركه كله، هذه قاعدة مهمة جدا لا بد من الالتفات، من الانتباه إليه. وأما الثاني فهو فتح مباح فيه، قبل ما أنتقل أيضا فتح واجب إذا لحن الإمام في آية لحنا جليا، إمام يقرأ وصل عند قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إيش رأيكم بهذه القراءة؟ ها؟ صحيحة؟ لا، غلط، محرمة؟ نعم. لماذا؟ لأن جعل الله جل وعلا هو الفاعل، قال يخشى الله، والله جل وعلا مفعول به هنا، إعرابه مفعول به، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيجب عليه أن يفتح على الإمام يصحح له، لأن هذا قد يبطل الصلاة حتى وإن كانت القراءة سنة، بعد الفاتحة سنة. كذلك في بعض الآيات التي يكون فيها اللحن جليا. النوع الثاني فتح مسنون أو مباح، وهو الفتح على الإمام فيما سوى ذلك، ومسألة الفتح على الإمام مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يرى بأن الفتح على الإمام يبطل الصلاة، هذا قول فريق من أهل العلم، قالوا لو تكلم المأموم ففتح على الإمام بطلت الصلاة، وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب ما منعك، يعني ليش ما فتحت علي؟ ومن العلماء من ذهب إلى الكراهة، ومن العلماء من ذهب إلى السنية والاستحباب، وهذا هو الصواب. لكن على التقسيم الذي ذكرته لكم، على التقسيم الذي ذكرته لكم، وهو أن يفتح المأموم على إمامه. طيب، هل لغير المأموم، هل لغير المصلي أن يفتح على المصلي؟ الجواب نعم. يعني الإمام الآن يصلي فالتبس عليه، التبست عليه القراءة، واحد داخل المسجد ما كبر بعد، والإمام يستطعم واللي وراءه مو بحافظين، فله أن يفتح؟ نعم له أن يفتح، يجوز له أن يفتح ولو لم يدخل في الصلاة. لماذا؟ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. طيب، هل يفتح المصلي على غير المصلي؟ يعني لو أن رجل يصلي وبجنبه واحد قارئ في سورة الجمعة، في يوم الجمعة يقرأ سورة الكهف، وهو يستمع إليه، جالس يصلي ركعتين وهذا يقرأ، فأخطأ أو نسي وهذا حافظ، له أن يفتح عليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، وهذا مشغول في العبادة وهو مأمور بالصمت. قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين. فهو مشغول في عبادة، مشغول في عبادة. طيب، بالنسبة للمصلي مع المصلي، له أن يفتح عليه أم لا؟ هذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون مأموما مع الإمام، قلنا لكم بأن هذه مباحة أو مسنون. طيب، مصلي مع مصلي، اثنين يصلون، ها؟ ما يمكن؟ كل واحد لوحده. أبو حميد يقول كيف؟ طيب، التراويح أحسن. من قال؟ أي أحسن التراويح. يعني بعض الناس الآن في صلاة التراويح وتجي جماعة يبغى يصلون مثلا العشاء، يحصل ولا لا؟ هذا واجد، مع أن قلنا إيش؟ بأن مثل هذه الصورة ما تنبغي حتى لا تكون جماعتين في المسجد. زين، الإمام اللي يصلي التراويح نسي أو أخطأ ويريد من يفتح عليه، واللي يصلي العشاء سمع الإمام وهو يخطئ، لما يوم في الميكروفون مثلا صوته ظاهر وسمع، هل له أن يفتح عليه أم لا؟ ها شيخ اسماعيل؟ يظهر لا، لأنه أيضا كما قلنا مشغول بعبادة والمشغول. أيوة، مشغول بعبادة، فلو فتح عليه ترك عبادته. أي طيب، كلهم في عبادة في صلاة، لأن هذا مستقل لوحده فيخرج من عبادته. واضح الصورة؟ فضحت لك؟ طيب، مثلا رجل وامرأة، الآن رجل يصلي قيام صلاة الليل وزوجته تصلي العشاء مثلا، تجهر في البيت، تجهر وأخطأته أو هو أخطأ وتريد أن تفتح عليه أو يفتح عليها، صور واجد. طيب، ها أحد يقول غير ذلك؟ ها ها، لا بس في صلاة، في عبادة، إيه في عبادة. طبعا هذا يرجع إلى إيش؟ إلى لابد من الرجوع إلى التقسيم السابق، وهو الوجوب وغير الوجوب. ولكن عموما هو لا ارتباط بين هذه الصلاة وبين تلك الصلاة، تبقى المسألة اجتهادية. من أهل العلم من يرى الجواز والإباحة، ومن أهل العلم من يمنع، تبقى المسألة اجتهادية، وأنا لم يتبين لي فيها شيء. نعم. قال: ولبس الثوب والعمامة. نعم، ولبس الثوب والعمامة، يعني في الصلاة له أن يلبس الثوب والعمامة. يعني رجل الآن في الصلاة يصلي مثلا الليل وجه برد في الليل مثلا، ويحتاج أن يلبس كوت، يحتاج أن يلبس عباءة، يحتاج أن يلبس شيء، ما في بأس. أو العمامة مثلا، يحتاج أن يلبس العمامة، نسي أن يلبس العمامة، نسي أن يلبس الطاقية. بعض الناس الآن يروح يتوضأ وينسى الطاقية في جيبه، ها؟ ثم هو في الصلاة يتذكرها، ما في بأس لو أخرجها ولبسها. أو امرأة مثلا دخلت الصلاة ناسية الجوارب، بعض الحريم ينسون الجوارب وهي في الصلاة، تذكرت والجوارب قريب منها، ما في بأس تأخذها وتلبسها، لكن بشرط أن تلبسها في حالة الاعتدال، ولو مالت شيئا يسيرا، أهم شيء لا تصل إلى حد الجلوس، هذا مما هو مباح. نعم. قال: وقتل حية وعقرب وقمل. نعم، وقتل حية وعقرب وقمل. أما الحية والعقرب فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة، والأسودان هما الحية والعقرب. وأما القمل فثبت عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يقتلان القمل وهما في الصلاة، وهما في الصلاة ثبت عنهما. لكن إن صبر الإنسان إلى بعد الصلاة فهو أفضل، لكن إن لم يصبر فلا حرج. ولذلك يقتل المصلي النمل والقمل والبعوض ما في بأس، ما في بأس، هذا كله مما لا بأس به. نعم. ويقتل مثلا الذباب والحشرات، وأما قتل العقرب والحية فنعم، لأنها تؤذي حتى ولو يعني جرى وراءها، يأخذ النعل مثلا أو يأخذ عصا أو يأخذ شيء ثم يذهب فيقتلها ثم يعود ويكمل صلاته. نعم. قال: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. فإن طال الفعل عرفا، لا بد من اعتبار العرف. قالوا ضابط العرف هنا بحيث أن الناظر لهذا المصلي يقول هذا لا يصلي، أو طال الفصل بحيث أن الناس يعتقدون بأن مضي 5 و10 دقائق هذا يخرج الإنسان عن كونه مصليا من غير ضرورة، لا بد من هذا الضابط، من غير ضرورة. أما إذا كان ضرورة، يعني رجل الآن أراد أن يقتل الحية فاختبأت تحت مثلا، يعني اختبأت تحت الفراش أو مثلا تحت خزانة، فاحتاج أن يقتلها لأنه لو لم يقتلها ربما آذته أو قتلته، فلو طال الفصل لا بأس بذلك ثم يعود ويكمل صلاة. قال: ولا تفريق بطلت، يعني لا تفريق بمعنى أن هذه الحركات تتتابع ولا تفريق بينها، تبطل ولو سهوا، حتى ولو سهى بذلك. لماذا؟ لأن الصلاة خرجت عن صورتها الشرعية، خرجت عن صورتها حتى ولو سهى، حتى ولو سهى. نعم. قال: ويباح قراءة، قال: ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. نعم. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، يعني كأوائلها، هكذا الحكم، يباح قراءة أواخر السور وأوساطها كأوائلها. فكما أنه يباح قراءة، كما أن السنة قراءة أوائل السور، كذلك أواسط السور وأواخر السور كل هذا مباح، فيقرأ الإنسان من أول السورة ومن أوسط السورة ومن آخر السورة، كل هذا مشروع. نعم. قال: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. نعم. وإذا نابه شيء، يعني في الصلاة إذا ناب المصلي شيء وهو في صلاته، فإن الرجل يسبح يقول سبحان الله سبحان الله، يعني رجل الآن أراد أن يفتح على إمامه سهى جلس في الركعة الثالث، فأراد أن ينبه الإمام، ماذا يقول؟ يقول سبحان الله سبحان الله، هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فتصفق، والتصفيق له صورتان، التصفيق بباطن الكفين هكذا، هذا التصفيق، والصورة الثانية هو ضرب باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى هكذا، أو باطن اليسرى على اليمنى، هذا يسمى تصفيق، وقيل يسمى تصفيح بالحاء، يسمى تصفيح. والسنة أن تصفق المرأة بضرب باطن كفها على ظاهر كفها هكذا، وقيل أن تضرب 2 من أصابعها على ظاهر كفها هكذا، هذه الصورة الثانية، هذه من الصور التي ذكرها الفقهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ناب المصلي، إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لا بأس بالتصفيح، التصفيق للنساء والتسبيح للرجال إذا نابهم شيء. بالنسبة لأحيانا قد يكون الإنسان مثلا في بيته ويطرق عليه الإنسان، يطرق عليه طارق، فيسبح الرجل حتى ينبه الذي خارج البيت أو وراء الباب، إيش ينبهه بماذا؟ على أنه في صلاة، يقول سبحان الله سبحان الله. المرأة كذلك تصفق حتى ينتبه الإنسان، أو مثلا أحد ناداك في الصلاة وأنت في الصلاة، أبوك أو أمك مثلا أو زوجتك وأنت تصلي، تقول سبحان الله سبحان الله، والمرأة إذا ناداها زوجها مثلا أو نادى أحد تصفق، يعني تضرب باطن الكف على ظهر الكف. طيب إذا رن الجوال والتلفون وش تسوي؟ الآن الجوال أو الموبايل في جيبك ورن وأنت في الصلاة، ها؟ أي تغلقه؟ طيب أمك اللي دقت ضربت عليك، الوالدة، ولو أغلقته يعني تسكر التلفون بوجهها كبيرة شوي، ها؟ على الصامت. احنا ما نبحث هذه، نقول الآن التلفون على الصامت، والوالدة والوالد، ها؟ بلى، لا ما يمنع، يقول طلع الموبايل وشغله يقول سبحان الله مثل ما قال، ها اي ما فيها شيء، شغله حركة ايش هذه، حركة مباحة، يطلعه الآن وشغله يقول سبحان الله. أو موظف مثلا استأذن من مديره وطلع والمدير شك فيه، قال هذا هارب ولا رايح لبيته، فيشغله يقول سبحان الله، بشرط يكون مصلي مو يلعب، يكون في الصلاة يعني، فيقول سبحان الله زين ما في بأس، لكن ما يتكلم، إن تكلم فلا يجوز. طيب إذا سبح خلف إمام والإمام ما فهم ماذا يريد، الإمام ما يدري وش يريد، سبح خلف الإمام والإمام في يعني سرحان في أودية، فله أن يفتح عليه بالآيات، يفتح عليه بالآيات، مثلا نسي الإمام الركوع قال سبحان الله فما يدري جلس وقام وكذا، يقول له واركعوا مع الراكعين، نص الفقهاء على مشروعية ذلك، يقول واركعوا مع الراكعين. أو مثلا أراد أن يبي واسجدوا مثلا، أو مثلا يتلو عليه القيام، يتلو عليه القيام مثلا، أو ينبه إلى مثلا اسم من الأسماء. يقولون ابن عبد البر ذكر قصة، يقولون في واحد حرامي لص سرق مال، سرق مالا واسمه موسى هذا، وهرب فيه فطاردته الشرطة، فوجد الصلاة قائمة فدخل في الصف حتى يسلم من الشرط، فوجد الإمام أول ما قرأ وما تلك بيمينك يا موسى، يقول فهرب من المسجد، هرب من المسجد. يقولون الإمام أيضا إذا أراد أن ينبه على شيء يأتي بآية مثلا فيها تنبيه، قالوا لا بأس بأن يأتي بما ينبه في الصلاة من الآيات القرآنية. طبعا بالمناسبة قبل ما نكمل، قبل الأذان إن شاء الله سنتوقف لجمعتين، وذلك بناء على طلب بعض الفضلاء الموجودين معنا من طلبة العلم، ولظروف أيضا، تقدير لظروف بعض طلبة العلم لارتباطهم بأعمال وكذا، وأيضا لسفر كثير من طلبة العلم، نقف جمعتين يعني الجمعة القادمة والتي بعدها، نزولا عند رغبة الإخوة، ولا أنا موجود الحمد لله، ولكن نزولا عند رغبتهم نقف إن شاء الله جمعتين. طيب نكمل بعد الآن. لا يسبحوا له يقول سبحان الله. طيب بعد الأذان إن شاء الله نجيبك بإذن الله. ها دقيقة بس شوف إن شاء الله، نستخير نستخير إن شاء الله. طيب بعد الأذان وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله، نحاول أن نكمل أركان الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الأذان نكمل وبعد الصلاة إذا أمكن. آتي محمد الوسيلة والفضيلة بعث مقام. نعم، بالنسبة للأسئلة إن شاء الله بعد الدرس نكمل إجابة على سؤال أخونا، وإن شاء الله بعد الدرس بإذن الله نجيب على الأسئلة. نعم. قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم، هذا أيضا من الأمور المباحة، أنه إذا أراد، إذا غلبه البصاق فأراد أن يبصق، البصاق يعني أن يتفل، فإنه يبصق في المسجد عن يساره، المسجد عن يساره، عفوا في الصلاة عن يساره، في الصلاة إذا كان في الصلاة يبصق عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وفي المسجد في ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رخص في ذلك، قال يبصق عن يساره، يبصق عن يساره. وذهب بعض العلماء إلى أن البصق على اليمين يضر أو يؤذي الملك الذي عن اليمين، ومعلوم بأن كل إنسان عليه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فلماذا خص اليسار دون اليمين؟ لأهل العلم كلام، أولا قالوا بأن النص ليس فيه تعليل، يعني ليس فيه ذكر العلة أو الحكمة، وإنما جاء الأمر، جاء الإذن بذلك، جاء الإذن بذلك. الأمر الثاني قالوا بأن لو قلنا بهذه الحكمة فإن صاحب الشرع أخبرنا بذلك وأنه يظهر بأن الملك الذي على الشمال لا يكون يعني باقيا على يعني باقيا بقاء مستمرا مع الإنسان، فإذا بصق يذهب عن يساره. هذا مما يذكره أهل العلم تفقها وبحثا، والمقصود بأنه يبصق في الصلاة عن يساره، وأما في المسجد فيبصق في ثوبه. ما معنى في ثوبه؟ احنا ذكرنا لكم كل ما على الإنسان يسمى ثوب، حتى الطاقية والشماغ هذا والثوب الإزار والرداء هذا ثوب. ولذلك قال العلماء كالإمام أحمد وغيره، قال يأخذ بعمامته هكذا فيدفل فيها ثم يقول هكذا، يأخذ بعمامته بطرف عمامته يدفل فيها هكذا ثم يقول بها هكذا، فإذا خرج خارج الصلاة غسلها، إذا خرج خارج الصلاة غسلها. طبعا الآن الحمد لله المناديل الكلينكس والمناديل وكذا كلها تغني، لكن إن احتاج الإنسان يعني ما لا يوجد في جيبه شيء مثلا واحتاج، فإنه يبصق إذا كان في الصلاة عن يساره، ولا يبصق تلقاء وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يبصق الإنسان تلقاء وجهه، قال فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. المصلي إذا صلى واستقبل القبلة كان الله جل وعلا في قبل وجهه. قال وفي المسجد في ثوبه، في المسجد في ثوبه. والبصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، يعني يبصق الإنسان في جدار المسجد أو على أرضية المسجد هذا خطيئة، حتى ولو كان المسجد غير مفروش، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه، كفارتها دفنه، أن يقوم بدفنها. وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه بصق في المسجد فدفنه، فدفن بصاقه. هذا إذا كانت المساجد إيش يعني من تراب أو بحصاء مثلا، أما الآن المساجد مفروشة، ما في مسجد الآن بحصاء أو تراب وإنما مفروشة الآن، وهذا منكر عظيم لو بصق في على الفراش. كذلك البصق على جدار المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى بصاقا في قبلة المسجد فتغيظ، غضب عليه الصلاة والسلام فأخذه فحكه فطيب. ولذلك الآن الذي يبصق في جدار المسجد يلزمه أمور ثلاثة، أولا التوبة والاستغفار، والثاني حك هذا البصاق، والثالث تطيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل حكه فطيبه، يقوم هو بنفسه فيحكه ثم يطيب المحل. نعم. قال وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. نعم أيوة. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، إذن من السنة اتخاذ السترة، أن يتخذ المصلي السترة، والسترة هي شيء شاخص أو شيء مرتفع يجعله المصلي أمامه ليمنع المار بينه وبين محل سجوده، ومقدار المسافة بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سترته بهذا المقدار، يعني جعل المسافة بينه وبين السترة بهذا المقدار. لما صلى إلى جدار، قال الصحابة رضي الله عنهم لما صلى داخل الكعبة، لما صلى إلى جدار الكعبة قال الصحابة بأنه كان بينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع، ولذلك أخذ بهذا العلماء على أن المسافة بين المصلي من قدميه إلى محل سجوده ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. واتخاذ السنة محل خلاف بين أهل العلم، جماهير العلماء إلى سنيتها، وذهب بعض الفقهاء من أهل الحديث إلى وجوبها، قالوا السترة واجبة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، قالوا أمر بها إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته كلها إلى سترة. وأما الذين ذهبوا إلى السنية قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، إلى غير جدار ولا سترة، هكذا ورد في الحديث، صلى إلى غير جدار، يعني لم يجعل بينه وبين لم يجعل أمامه سترة، وإنما صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة. ولأجل هذا حملوا الأمر في الأحاديث إلى حملوا على الاستحباب، حملوها على الاستحباب. وتسن صلاته إلى سترة قائمة قائمة، ولذلك العلماء قالوا أفضل ما في السترة أن تكون شاخصا قائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى سترة قائمة مثل الحربة وضعها فصلى إليها، الحربة هي عصا في آخرها حديدة، صلى إليها وصلى إلى جدار عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الفقهاء يستحب في السترة أن تكون طويلة، وهي أفضل من العريضة، أفضل من أن تكون عريضة، أفضل من أن تكون عريضة. والحكم والسبب في اتخاذ السترة ما هو؟ منع المار بين يدي المصلي، منع المار بين يدي المصلي. ولذلك من السنة اتخاذ السترة. وأيضا السترة قد تكون ظهور الرجال، قد تكون ظهور الرجال. فابن عمر رضي الله عنه دخل المسجد ولم يستطع الصلاة إلى سارية أو إلى جدار، فقال لرجل أجعلك سترة أو كلمة نحوها، فصلى إليه. هذا كله مما هو معمول به في عهد الصحابة رضي الله عنهم. والسترة قال فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، إن لم يجد شاخصا فإلى خط، يعني ما وجد شيئا مرتفعا، قالوا فإنه يخط خطا على شكل الهلال، شكل الهلال، قالوا يخط خط على شكل الهلال. هذا هو المذهب. ويرون في ذلك حديثا ولكنه حديث ضعيف، ولذلك بعض العلماء ذهب إلى أن السترة لا تكون خطا، ما تكون خط. وبالنسبة الآن للسجادة أو الفرشة هذه مثلا، السجاجيد هذه، هل تكون سترة طرف السجادة؟ إذا قلنا بالخط فإننا نقول بإيش؟ لأنها سترة. إذا قلنا بمشروعية الخط جعله سترة، لأن الخط شيء في الأرض والسجادة مرتفعة، تكون ماذا؟ تكون سترة. والصواب أن لا تكون سترة، الصواب بأن لا تكون سترة، لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف، الحديث الوارد في هذا ضعيف. وكل من مر وراء السترة المرور وراء السترة مشروع، وأما دون السترة يعني ما بين السترة وبين المصلي فإنه ممنوع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لإيش؟ لوقف 40، جاء في لفظ لوقف 40 خريفا، لوقف 40 خريفا، وجاء في لفظ 40 فقط بالإبهام. والمقصود من هذا الحديث أن المرور بين يدي المصلي محرم ولا يجوز، لأنه يقطع على المصلي صلاته، يقطع على المصلي صلاته. أما ما وراء 3 أذرع ولو لم يجعل المصلي سترة فإن هذا مشروع، ما في بأس. يعني أنت الآن لو شخص يصلي وبعد 3 أذرع يعني إلى محل سجوده، يجوز لك أن تمر من أمامه. وأما السترة في المساجد فإنها جدران المسجد وسواري المسجد، جدران المساجد وسواري المساجد وظهور الرجال. وأما جلب الستر إلى المسجد مثل الخشب ومثل بعض الأشياء فهذا مما لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم الشديد. ولذلك الآن أشاهد في بعض المساجد من يتبرع ببعض الخشب، يقول هذا سترة، اجعله سترة للمصلين. أو تجد بعض المصلين يذهب فيضع الكلينكس هذا أو المنديل أمامه، أو يأتي بكرسي المصاحف يحركه فينقله من مكان إلى آخر، وهذا حقيقة ليس عليه العمل. من دخل المسجد فالسنة في حقه أن يصلي إما إلى جدار وإما إلى سارية وإما أن يجعل ظهور الرجال سترة. أما تحريك الأشياء الموجودة في المساجد فأنا لا أحفظ في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام. أو شراء مثلا كراسي أو خشب أو أشياء على صورة سترة وإدخالها المساجد هذا غير مشروع. والسترة تكون في خارج المسجد، يعني جلب السترة كأن يضع حربة أو عصا أو مؤخرة الرحل أو شنطة، أو مثلا في البيت يصلي إلى سرير هذا كله مشروع، أما في المساجد فلا. ولذلك للأسف الشديد عندنا ظواهر الآن فيما يتعلق بالستر وفيما يتعلق بالكراسي، حتى أصبحت بعض مساجدنا كالكنائس من كثرة الكراسي، وبعض الناس يقول يجوز وقف الكراسي فيصلي على الكراسي من هو قادر على القيام والقعود، وذلك ترف عند ألم بسيط ويتساهل في هذا، يتساهل في الصلاة على الكراسي. ودخلت بعض المساجد وجدت عشرات الكراسي مرمية ومهملة وبعضها يصلي عليه، حتى والله رأيت أشخاص يصلون على الكراسي ويقفون برا الساعة والساعتين يتحدثون وهو قادر. وناقشت بعضهم يقول عنده آلام بسيطة، سيأتي معنا في أركان الصلاة بأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، إلا للعاجز عن القيام فإنه يجلس، والعاجز عن القيام يجلس، والجلوس على الأرض يعني الصلاة على الأرض أفضل من الصلاة على الكرسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جحش سقط من على الفرس وتعور جنبه الأيمن صلى جالسا مع وجود الكرسي عنده عليه الصلاة والسلام، كان الكرسي موجودا كما في مسلم من حديث أبي هريرة كان للنبي كرسي له قوائم من حديد فما صلى عليه، فصلاته على الأرض أفضل، أفضل من صلاته على الكرسي. والمقصود بأن أحببت التنبيه على هذا لأني أشاهد الآن بعض يعني حتى طلبة العلم جزاهم الله خير من حرصهم على السنة لكن يبالغون في هذا، حتى تجد الشخص يجيب مثلا كرسي المصاحف من مكان ويحمله بشكل يعني واضح ثم يضعه، لا أنت صلي على الجدار، اذهب إلى الجدار إلا إن لم يمكنك إلى سارية، هذه السوارية هذه سارية تسمى، صلي إليها، إلا يمكن صلي خلف رجل، صلي خلف رجل أو شيء ثابت موجود، يعني مثل هذه حمالة المصاحف هذه صلي إليها ما في بأس، لكن تحركها وتنقلها لا، تحركها وتنقلها لا. كذلك التنبيه إلى مسألة الصلاة على الكراسي مثل ما ذكرت. نعم. قال وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. نعم، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. الصلاة ورد في حديث ضعيف الإسناد الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن هذا الحديث ضعيف، وقد أخذ به بعض العلماء على أن الصلاة لا يقطعها شيء، والصواب بأن الصلاة تقطع، وهنا خلاف بين العلماء، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. أما المذهب وهو إحدى رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة لا يقطعها إلا الكلب الأسود البهيم. ما معنى البهيم؟ الخالص، الخالص لا يلزم أن يكون أسودا، هو الخالص الذي لونه واحد، يقال أصفر بهيم، أحمر بهيم، أسود بهيم، يعني الخالص ما في لون ثاني، ما فيه لون ثاني. أما هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود فقد أخذ به بعض العلماء وذهبوا إلى ظاهره، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه. وأما القول الثاني فلا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود وهو المذهب، وقالوا أما الحمار والمرأة فمنسوخان، أما الحمار فلقول ابن عباس كنت على إتان لي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فمررت ببعض الصف ثم تركت الإتانة ولم ينكر علي أحد، فقالوا بأن ابن عباس دخل في بعض الصف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المرأة فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة معترضة بينه وبين القبلة، يعني نائمة في غرفتها، كانت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة، وتقول إذا أراد أن يسجد غمزني، يعني وضع أصبعي ينبهني. وقالت أيضا بأنني انسللت من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكنت حائضا وعلي مرط بعضه على النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا بأن هذه الحديث كلها دلت على أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود البهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام سألوه لماذا الأسود البهيم، قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. ولذلك في أصح أقوال أهل العلم أن الشيطان يقطع الصلاة، لكن من يرى الشيطان يقطع الصلاة؟ وبالنسبة لقطع الصلاة هو المرور بين يدي المصلي وسترته. أما إذا كان الإنسان غير مار، مثل ما سئلت اليوم ها، أنه إذا مد يده مثلا لشخص بجوار المصلي عن يمينه مثلا أعطاه حاجة، فإن هذا لا يسمى مرورا، هذا يسمى تناول، ناوله شيء، هذا ما يقطع الصلاة. كذلك الوقوف بين يدي المصلي حتى لو قرب منه مثلا، جعله سترة فاقترب منه، أو مثلا مثل ما كان لعائشة رضي الله عنها تقول كنت معترضة، هذا أيضا لا يقطع الصلاة. ولذلك بعض العلماء الذين يقولون بأن المرأة تقطع الصلاة قالوا بأن فعل عائشة لم يكن مرورا، وإنما كانت إيش مستلقية، هي نائمة، ولذلك قالوا لا تقطع الصلاة، قالوا تقطع الصلاة لأنها ليست مارة. وأما الإتان الذي تركه ابن عباس قالوا هذا في بعض الصف ولم يكن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم بأن سترة الإمام، بأن الإمام سترته سترة للمصلين، والسؤال هنا هل سترة الإمام سترة للمصلين أم الإمام سترة للمصلين؟ ها؟ أنا أسألكم الآن بس يعني أبغى جواب، هل سترة الإمام سترة للمصلين أو أن الإمام سترة للمصلين؟ وهل يترتب عليها أثر؟ ها؟ فكروا فيها، فكروا فيها، عندكم أسبوعين، ها؟ أسبوعين إجازة، فكروا فيها، بارك الله فيك. طيب، قال ويبطل وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وتبطل بمرور أسود بهيم فقط. طيب بالنسبة للبالغ إذا مر بين يدي المصلي هل يقطع صلاة المصلي؟ الجواب لا. قالوا لو مر بالغ، رجل بالغ بين يدي المصلي فإنه لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة. حتى الذين يقولون بقطع المرأة للصلاة قالوا لو مرت امرأة بين يدي امرأة هل تقطع الصلاة؟ هل تقطع الصلاة؟ قالوا نعم تقطع الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع الصلاة أو يقطع الصلاة المرأة سواء مرت بين يدي امرأة أو بين يدي رجل، قالوا تقطع الصلاة. هذا من يذهب إلى القطع، من يذهب إلى قطع الصلاة بمرور المرأة، من يذهب إلى قطع الصلاة بمرور المرأة. طيب كمل. قال وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. نعم، وله يعني للمصلي يباح له، اللام هنا للإباحة، اللام للإباحة، وقيل للسنية، قيل للسنية، والصواب أنها للإباحة. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض، يعني إذا مر بآية وعيد مثل قول الله تعالى كلا إنها لظى، يقول أعوذ بالله من النار، أو السؤال عند آية رحمة قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يقول اللهم إني أسألك من فضلك، هذا كله مما لا بأس به. أو مر بآية تسبيح سبحان الذي سخر، سبحان الذي له ما في السماوات، يقول سبحان الله، أو وما قدر الله حق قدره، يقول سبحان الله مثلا، هذا كله مشروع. قال ولو في الفرض، يعني هذا أصلا وارد في النفل ويجوز فيه الفرض. وقوله ولو في الفرض قيل للخلاف، لوجود خلاف، والصواب بأن التعوذ والسؤال في النفل دون الفرض، في النفل دون الفرض، ولأن وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويسأل في النفل دون الفرض، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتعوذ في الفرض ويسأل في الفرض. وقلنا لكم بأن القاعدة كلما جاز في الفرض جاز في النفل، وكذلك ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، إلا إذا كان هناك دليل خاص، والدليل هو ما وصف من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من وصف صلاته قالوا لم يذكر لم ينقل عنه أنه كان يتعوذ عند آية العذاب أو يسأل عند آية الرحمة في الفرض، فيكتفى في النفل، لأنه أحيانا قد يجوز في الفرض ما لا يجوز في النفل إذا كان هناك دليل كما ذكرنا في القاعدة. طيب بعد الصلاة إن شاء الله نشرع في ذكر الأركان. تفضل وين؟ فضل. لا ما يصلي في الفرض، ما يصلي، يعني لو تلا قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، ما يصلي. ممكن يصلي في نفسه، في قلبه، يصلي في قلبه بعد الصلاة إن شاء الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فوقفنا عند أركان الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أركانها القيام والتحريمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أركان. أركانها جمع مفردها ركن، والركن هو الشيء القوي أو الجزء القوي، قيل ما منه الشيء أو ما يقوم عليه الشيء، وهو جزء الماهية. جزء الماهية هذا هو الركن، ولذلك البناء له أركان والإسلام له أركان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. قال العلماء: على خمسة أركان. جاء في لفظ: على خمس دعائم، المقصود بها الأركان. الأركان، فالصلاة لها أركان، ولذلك هذه الأركان هي مجموعة من الأقوال والأفعال التي تقوم عليها الصلاة. مجموعة من الأركان من الأقوال والأفعال التي تقوم عليها الصلاة، وعمدتها حديث المسيء في صلاة، حديث أبي هريرة في الأعراب الذي صلى ولم يحسن الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو عمدة هذه الأركان. وذكرت لكم بأن حديث المسيء لا يخرج بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الوجوب، في قضايا الوجوب، وإنما فيه كما ذكرت لكم الطمأنينة في في في صلاة الأعرابي كانت هي المنتفية، ولذلك نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والأركان كما ذكرت لكم بأنها هي الصلاة، ولذلك الصلاة إذا اختل ركن من أركان الصلاة فإن الصلاة باطلة. وعندنا فيما يتركه المصلي ثلاثة أمور: الأول ما يتركه من الأركان سواء كان تعمدا أو سهوا أو جهلا فإن الصلاة لا تصح، وكذلك إذا تعمد ترك الواجب فإن الصلاة لا تصح. الثاني ترك الواجبات سهوا، إذا ترك الواجب سهوا فإنه يجبره بسجود السهو إذا فات محله من الركعة الثانية. والثالث الصلاة الصحيحة ولو ترك متعمدا، وهي باقي السنن والمستحبات، إذا تركها المصلي ولو متعمدا فإن الصلاة صحيحة ولو كان متعمدا. هذه السنن والمستحبات. قول المصنف رحمه الله تعالى: القيام، يعني هذا هو الركن الأول من أركان الصلاة، القيام. القيام مع القدرة، لا بد من ذكر هذا الأمر القيد، القيام مع القدرة، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران بن حصين قال: صل قائما، صل قائما. وأجمع العلماء على وجوب القيام في الفرض، على وجوب القيام في الفرض، أما إذا كان غير قادر فإنه يقعد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا من مرض، وهو حينما جحش سقط من على الدابة فتأذى جنبه الأيمن فلم يستطع القيام عليه الصلاة والسلام فصلى قاعدا. وما حد القيام وضابط القيام؟ هو أن لا يكون الإنسان فيه على هيئة الراكع، هذا هو حد القيام. فلو أطرق برأسه فإنه يكون قائما. شوف الآن بعض المصلين يصلي هكذا مطرق، يعني مش ينظر إلى محل سجوده، لا مطرق، هذا يسمى قائما. أو مثلا لو مال شيئا يسيرا يسمى قائما أيضا، أو لو مثلا أمال بجذع جسده شيئا قليلا، بعض الناس الآن إذا صلى هكذا يصلي مثل المتخشع، هذا يسمى قائم. أما إذا كان على هيئة الركوع فإنه أيضا لا يسمى إيش؟ لا يسمى قائما. كذلك لا يسمى قائما من إذا من لو اتكأ على جسم آخر بحيث لو أزيل هذا الجسم سقط، فإن هذا لا يسمى إيش؟ قائم. يعني شخص الآن يصلي إلى خشبة أو إلى جدار متكئ عليها، لو شلنا هذا الشيء وسقط يكون إيش؟ يسمى يكون غير قائم، لم يأتي بركن القيام. أما لو أزلناه بحيث أنه لا يسقط فإنه يسمى قائما، لكن يكره له ذلك إلا لحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عصا يتكئ عليه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لما كبر وأخذه اللحم اتخذ عصا وكان يتكئ عليها عليه الصلاة والسلام إذا صلى. هذا هو ضابط القيام، فاحفظوه، احفظوه أن لا يكون على هيئة الراكع، وأن لا يكون متكئ مستندا على شيء إذا أزلناه سقط، أن لا يكون مستندا على شيء إذا أزلناه سقط. نعم. قال: والتحريمة. هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، التحريمة، وهي قول المصلي الله أكبر، قول النبي عليه الصلاة والسلام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولقوله في حديث المسيء إذا لما علمه قال إذا توضأت ثم إذا توضأت فقم في الصلاة ثم كبر، فأمره بالتكبير. والتكبيرة هذه ركن من أركان الصلاة، وهي الوحيدة من التكبيرات من تكبيرات الصلاة التي هي ركن من أركان الصلاة. فلو أن مصل دخل الصلاة من دون تكبير فما حكم صلاته؟ باطل، لا تصح الصلاة. وسميت تحريمة، قوله تحريمها التكبير، لأنه يمتنع المصلي بعدها عن كل ما هو من غير جنس الصلاة، فلا يجوز له الكلام ولا السلام ولا الأكل ولا الشرب ولا استدبار القبلة ولا غير ذلك. مثل المحرم الآن عندنا في الإحرام باب اسمه في الحج والعمرة باب اسمه إيش؟ محظورات الإحرام. مثل إيش؟ الطيب. الطيب حلال ولا حرام؟ حلال، لكن في هذه الحالة صير ممنوع على المحرم لأنه دخل في التحريم. قص الأظفار، حلق الشعر، تغطية الرأس للرجل، كلها مباحة، مباحة، بل بعضها مسنون من سنن الفطرة، قص الأظفار والشعر، لكن لما دخل في الإحرام منع منها. كذلك المصلي منذ أن يكبر فإنه تمنع عليه أشياء ليست من جنس الصلاة، مثل الكلام. ولقد كان الناس في أول الأمر يكلم الرجل صاحبه، كما في حديث زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة في أول الإسلام، إذا كان يصلي ودخل واحد يلتفت عليه ويسلم عليه: كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ ومتى وصلت بخير؟ سولف معه. فأنزل الله جل وعلا قوله: وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله. قال: فأمرنا بالسكوت إيش؟ في الصلاة. دخل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه المسجد ولم يعلم بنزول هذه الآية ولا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فعطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله. قال: فرمان الناس بأبصارهم، يعني صاروا يلتفتون إلي بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ماذا فعلت؟ تكلم مسكين. فأخذ الناس يضربون على أفخاذهم يسكتونني، وفي لفظ يصمتونني. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم: فبأبي هو وأمي ما رأيت أفضل معلما منه، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فقال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. مقصود بأن منذ أن يكبر تكبيرة الإحرام يمتنع عن كل ما هو مباح له قبل ذلك مما هو من غير جنس الصلاة، يعني مثل قراءة القرآن والأذكار، هذه كلها مشروعة. والتكبيرة كما ذكرنا في صفة الصلاة هي أن يقول الله أكبر، الله أكبر، ولا يأتي بغيره، فلو قال الله العظيم أو الله الأجل أو الأكرم هذا لا يصح. نعم. قال: والفاتحة. طبعا التحريمة لابد أن يقولها في القيام، هذه من أحكامها، لا بد أن يقول الله أكبر قائما. أما إذا قالها قاعدا ما الحكم؟ لا، طالب العلم ما يقول الجواب هذا، يفصل طالب العلم. أي على العموم نقول هذه لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون قادرا مستطيعا وكبر وهو قاعد، فإن هذه التكبيرة لا تصح في أصح أقوال أهل العلم في الفرض. يعني رجل الآن أقيمت الصلاة واستعجله، يعني قال ها حتى يأتي مثلا، المهم دخل الإمام ثم كبر وهو قاعد أو حال نهوضه إلى القيام، نقول له صلاتك من عقدت. لماذا؟ لأنك أتيت بالركن في غير محله، فمحل تكبيرة الإحرام أين؟ القيام. الحالة الثانية رجل لا يستطيع القيام في الفرض، لا يستطيع القيام في الفرض فيكبر وهو قاعد. طيب لو نشط مثلا أثناء الفرض واستطاع القيام، هل تبطل التكبيرة؟ ما تبطل. لماذا؟ لأنه أتى بها في حال غير الاستطاعة. وأما الحالة الثالثة في النفل، في صلاة النفل، فللمتنفل أن يكبر تكبيرة الإحرام قاعدا ولو كان مستطيعا على القيام. لماذا؟ لأنه يجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام من غير عذر. قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا في إيش؟ في النفل. هذا في النفل. ولو أنه أحب أن يقوم بعد ذلك، كبر وهو قاعد ثم بدا له أن يقوم في الصلاة يصلي قائما، ما الحكم؟ إيش الحكم؟ جائز. لماذا؟ لأنه ما جاز ابتداء جاز انتهاء، ما جاز ابتداء جاز. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر قائما في صلاة، كبر قاعدا في صلاة النفل ثم قام فأكمل الصلاة قائما، أكمل الصلاة قائما. وبالنسبة لسلام أن يسجد عليه، لأنه قال أمرت، إذن هناك آمر. من الآمر؟ الله جل وعلا، الله جل هو الآمر على سبعة أعظم، ولذلك السجود لا بد أن يكون على هذه الأعضاء السبع، فإذا أخل بواحد منها فإنه لا يعد ساجدا، لا يعد ساجدا. مثل ذكرت لكم في الدرس السابق بعض الناس، بعض المصلين يرفع رجليه، وأنا أشوف هذا كثير عند العوام، يصلي ويرفع رجليه ينسى، هذا ما هذا لم يسجد بعد، هذا لم يسجد بعد، صلاته باطلة. وفي بعض الناس خاصة الشباب الصغار، يعني أشوف بعد عندهم يسجدون مثلا على، نعم، بالنسبة للمأموم إذا سهى عن قراءة الفاتحة، فلكون المسألة خلافية لا شيء عليه في ذلك. يقول السائل: أسبوعين القادمين في إجازة في الجامعات والمدارس، حيث أننا متفرغون الفترة الماضية مشغولين بالامتحانات، يريد إيش؟ يقول مواصلة الدرس، يريد مواصلة الدرس. العموم قضي الأمر، انتهينا، لكن ممكن أننا يعني نراجع مسألة، يعني إما مراجعة للدروس هذا أو قراءة مثلا إذا وجدت أنا فرصة، لأن أنا هذا الأخوات جزاهم الله خير شجعوني بعد أني أسافر ولا شيء. طيب، أرجو التنبيه على التشويش في قسم النساء. والله ملينا وحنا ننبه، ملينا وحنا ننبه، ولذلك أنا أوصي أخواتي في الله اللي في المسجد يتقون الله في النساء، في طالبات العلم، لأن في تشويش كثير عليهم، يشتكون من الإتيان بالأطفال، والحمد لله القائمين على المسجد ما قصروا، وضعوا قسمين تحت، فاللي عندها طفل أو شيء تذهب بطفلها إلى القسم الثاني حتى لا يشوشون على الأطفال، أي يشوشون على طالبات العلم. بارك الله في الجميع. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شيخنا، أيهما الأصوب، الإسدال بعد الركوع أم القبض؟ الحمد لله، بالنسبة لمسألة القبض بعد الركوع مسألة خلافية بين العلماء، جماهير العلماء على أن السنة هو إسدال اليدين بعد الرفع من الركوع، وأما القبض فهذا وجه عند الحنابلة، وجه عند الحنابلة، ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، الشيخ محمد أيضا عثيمين، ويستدل ذلك بحديث ابن عمر وبحديث مالك بن الحويرث الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لما رفع من الركوع قال أعاد رفع الركوع وضع يديه في مكانهما، قيل المكان الشرعي هنا وهو على الصدر، وقيل المكان الطبيعي الذي هو إسداء. المسألة فيها خلاف واسع، والحمد لله يعني المسألة واسعة وفيها خلاف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أو أنه يسأل عن حكم الزواج من الأجنبية بشكل صوري فقط مقابل مبلغ من المال من أجل الحصول على الجنسية. هذه تجارة ما تصلح. ويسأل أيضا شيخنا ويقول بأن له جيران نصارى وهم كالأصدقاء، فيسأل فيقول هل له حضور واتباع جنائزهم وتعزيتهم بما لا يخالف الشرع؟ لا بأس بتعزية غير المسلمين بألفاظ لا تشتمل على الدعاء بالرحمة، ما في بأس أن يعزيهم، لكن بأن لا يذكر مثلا أدعية فيها الرحمة، هذا الذي نص عليه أهل العلم، ولا بأس بزيارتهم وبإيناسهم، ما في بأس. نعم. حفظكم الله شيخنا. يقول السائل هل للمؤذن عند الأذان عبر اللاقط أن يضع إصبعيه في أذنيه ويلتفت يمينا وشمالا؟ نعم ذكرنا هذا، هذه السنة ذكرناها، هذه السنة باقية. نعم. يقول السائل شيخنا لو أن شخصا توضأ ولبس الخفين على طهارة وصلى فريضة فأراد بعد ذلك أن يجدد الوضوء فهل يمسح عليهما علما أنه لم يحدث؟ لا بأس، نعم، حتى ولو لم يحدث يمسح عليه ما دام أنه لبسهما على طهارة ثم أراد أن يجدد الوضوء يمسح عليهما. نعم. يقول أيضا لكن الكلام هنا هل تعد الآن هي بداية المسح أم أننا كما ذكرنا لابد أن المسح يبدأ من حدث بعد لبس، من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث، هنا تخرج المسألة. ويسأل أيضا شيخنا ويقول هل يجوز للجنب أن يسجد سجود الشكر؟ لا بأس، بالنسبة لسجود الشكر لا يشترط له لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى فيجوز، ولا يشترط له ستر العورة أيضا، يجوز أن يسجد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أن شخصا مسافرا أدرك خلف الإمام ركعتين فسلم معه ثم علم بعد الصلاة أن الإمام مقيم فماذا عليه؟ مثل هذه الصورة الأحوط أن يعيد، لأن العلماء متفقون على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يصلي صلاة تامة، وبعض العلماء ذهب قال إذا أدرك صورة صلاة المسافر الركعتين قال فله أن يصليها، مثل هذه الصورة قالوا يأتي في الركعتين الأخيرتين، لكن احتياطا للعبادة يعيد صلاة واحدة يعيد. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يطلب منكم إعادة صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سواء الصفات الثابتة أم الضعيفة مع تمثيلها. بالنسبة لصفة الوضع هكذا، الصفة الأولى أن يأخذ شماله بيمينه هكذا مثل ما ذكرنا، أن يأخذ شماله بيمينه، والصفة الثانية أن يضع كفه على كفه ورسغه وعلى الساعد هكذا بهذه الصورة، هذه الصورة الثانية، والصورة الثالثة هكذا الوضع، لأن عندنا قبض ووضع، هذه الصورة الثالثة يضع على الذراع، شوف بعض المصلين يقبض المرفق هذا غلط، إنما يضع على الذراع بهذه الصورة، هذه الصفات الثلاثة. طبعا الصفة الثالثة هذه محل نظر مثل ما ذكرت لكم، وإن كان ورد فيها حديث صحيح لكن بعض العلماء يعله. الصورة الثالثة الرابعة أن يضع يديه تحت السرة، وهذا مذهب الحنابل يضع يديه تحت السرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل عند الحاجة لقتل العقرب أو الثعبان في الصلاة هل يجوز الانحراف عن القبلة؟ والعلماء لم يذكروا هذه المسألة، لكن إن احتاج إلى ذلك لا حرج، لأن هذا عذر، هذا عذر، ولذلك العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع القهقرة حينما فتح الباب لعائشة دل على أنه لا يجوز له أن يلتفت أن يجعل القبلة خلف ظهره، ولذلك الذي يريد أن يقتل العقرب لا يمكن أن يتحكم بما يتحكمه من يفتح الباب، لأن العقرب لا تكون دائما في القبلة، فلو ول القبلة ظهره لا حرج، بشرط أن يلتفت إليها بعدما ينتهي من ضرورته. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن صحة الصلاة خلف من لديه لحن جلي سواء في الجهرية أم السرية. لا الصلاة باطلة، لا تجوز الصلاة خلف من لديه لحن جلي، وهذا ينبغي أن يبعد عن الإمامة، كان يقول إياك نعبد أو أنعمت، هذا الصلاة باطلة وراءه. نعم. أي نعم، ينسحب، ينفرد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: بني مسجد ومعه بئر ماء موقوف توصل مياهه إلى المنازل، ويدفعون مبلغا شهريا حسب الاستعمال، فيصرف هذا المبلغ في شؤون المسجد، فإن تبقى مبلغ وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة، علما أن المال المتبقي يوضع لأجل المسجد عند الحاجة إلى صيانته؟ في قاعدة تحفظونها أن الأموال، أموال الوقف والصدقات، لا تجب فيها الزكاة، كل مال موقوف على بر لا تجب فيه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل من صور التروح في الصلاة تغيير الوقوف من الرجل اليمنى إلى اليسرى؟ نعم. هذه صفة مباحة، التروح غير المروحة، استعمال المروح. ايش قاله في المتن؟ قال: ولا تروح. ها؟ تروح. والتروح مكروه، لكن المراوحة مباح. ما هي المراوحة؟ هي أن يراوح بين رجله، يرفع رجل ويضع أخرى للحاج. قد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا صلى راوح بين رجليه، وهذا يحتاجها من يطيل القيام، يراوح به، يرفع رجل يضع أخرى حتى يريح إحدى رجليه، هذه لا بأس بها. أما التروح بالمروحة فهذه هي المكروهة التي نص الفقهاء عليها. آخر سؤال. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل سد الفرجة في الصف مستحب أم واجب؟ لا، هو الأصل فيه الاستحباب، سد الفرجة مستحب، أفضل خطوة مشاه الرجل إلى فرجة في الصف سدها، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم.